بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حديث يرويه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. جملة واحدة، مبتدأ وخبر، ما من شيء في الميزان، والميزان كفتاه كما بين المشرق والمغرب، جسم توزن فيه الحسنات والسيئات يوم القيامة، توضع الحسنات في اليمين والسيئات في اليسار. وهذا الميزان حساس جدا، لأنه يتعامل بالنوايا، ورب عمل كبير فيه آلاف الدنانير والدراهم والجنيهات وقيمته قليلة جدا، لأن وراءه شهوة خفية من المحمدة وحب الثناء بين الناس. ورب عمل يسير فعله صاحبه الفقير فقدم ما عنده يثقل به الميزان. وحديث اليوم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق أن تصفح عمن أساء إليك، أن تعفو عمن أخطأ، ألا تقابل السيئة بالسيئة بل بالحسنة، أن تكون حسن الظن، أن تغسل قلبك، لأن قلبك إذا كان فيه الحقد والكراهية والأذى وكل هذه سموم تجعل الشخص يعيش في دوامة، فهو قلق، يظن أن الناس تتهامس عليه، والناس مشغولة بأمورها عنك. إذا غسلت قلبك ووضعت فيه الحب والصفاء والعفو والصفح، فأنت تكسب نفسك، تصير شخصا سويا سليما مستبشرا. يأتي لك الصباح وأنت فرح بالنور والضياء، تحب الخير للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منازل يوم القيامة الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون، أي المتكبرون. أفضل الناس وأقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف. الكنف هو ما يجاور الإنسان، يعني سهل أن يجلس الإنسان بجواره، إنسان ودود بشوش، ليس جحظر غليظ القلب، ليس متكبر، ليس كثير الكلام. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، هم يألفون الناس والناس تألفهم، وهذا هو الشخص الوديع حسن الخلق. البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منازل يوم القيامة الثرثارون، دائما يتكلم عن نفسه، دائما يتكلم، لا يعطي فرصة للآخرين أن يتكلموا. إذا جلس في مجلس يريد أن يطيب المجلس كله لحساب، مع إن أدب الحديث أن تترك فرصة للآخرين وأن تجعل الحديث مشترك، وأن تعتقد أنك واحد من الناس، ليس على رأسك ريشة، لأن المتكبر مذموم من الناس، والمتواضع محبوب من الله، محبوب من الناس. أبغضكم إلي الثرثارون، المتشدقون، إذا تكلم اختال بكلامه عجبا وتيها، كأنما يقول ما لم يقله الأوائل. وهذا العجب داء العلماء والمتكلمين والأغنياء وبعض الفقراء، طبيعي، لأن ده نوع من العجب. المتشدقون يعني بدل ما يتكلم الكلام سهل سمح ببساطة يعمل القلقلة والفنقلة بالراحة، الكلام سهل يسر سمح، هكذا المتشدقون. المتفيهقون وهم المتكبرون، آدي صنف حسن الخلق، وديع سهل سمح، يألف ويؤلف، يحب الناس، يتعاطف مع الناس، يصفح. هذا أثقل شيء في ميزان حسناته يوم القيامة، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. إذا كان يقضي مصالحهم، يتقبل عذرهم، غير أناني، هذا أثقل في الميزان، أثقل شيء، يعني كأنه بيحط شيء ثقيل جدا على الحسنات، على ميزان الحسنات. وبالتالي طبيعي ما من شيء أثقل في ميزان السيئات من سوء الخلق. الشخص الأناني اللي يجعل الدنيا كلها هو محور الدنيا كلها، كل شيء ينطلق فيه من ذاته، لا يهتم بالآخرين، بأفراح الآخرين وأتراح الآخرين، فيتكلم عن نفسه، يجلس في مجلس هو محور الحديث، يتكبر على عباد الله، يتشادق في الكلام، يخرج الكلام من مخارج الكبر والعياذ بالله. إنما المؤمن سهل سمح بسيط، يألف ويؤلف، متواضع، يبحث عن الناس، يداوي آلام الناس، يكون بلسم لجراح الناس، لا يبحث عن نفسه، لأن من يفقد نفسه يجدها، ومن يتكبر بنفسه يفقدها. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة وقابل كل من آذاه قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فدخل الناس في دين الله أفواجا، كانوا يدخلون أفرادا، فقالوا هذه أخلاق الأنبياء. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي.